هل يجوز؟ إيه يعني سوريين لا زالوا يعني للآن نحاول يكتبوا لكم، ولكن إن شاء الله أنا بوصل لهم الجواب. خطب البنت من أهلها وقال مشينا نوريك الشقة في سوريا، وراحت معاه ولا راحت معاه، قال خلاص نبيع بدون لنا عقب يومين، خلنا ندخل الحين. دخلوا وعقب ما دخلوا والله أراد أنها تحيط عقب الدخلة هذه، ما صار فيها حمل ولا صار فيها شيء. بعدين عقدوا العقد الشرعي، وش يكون الحكم في هذا؟ زنا بها قبل؟ نعم زنا بها قبل. نعم هذا هو نعم. والان هل يجي الله له نكاح ولا بعد التوبه؟ بعد ما تكون تصلي الى الله ويكون بقلبه نعقد عليه العقد الشرعي بعد التوبه، اذا ندم مثل الله الندم والاقرار وان طبعا ان الشيطان اذا تاب رجع الى الله يزوجها، قبل هذا لا يزوجها. نعم اكتب لهم على هذا اعلمهم. نعم.